session. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق والشفاء. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإيانا والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض مما يكون في عرصات يوم القيامة، ومن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، وقد جاءت السنة المتواترة في إثباته وأجمع على ذلك أهل السنة. من الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم، وإنه سيد علي أقوام من أمتي فيذادون عن حوضي فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. إذن هذا من الأشياء التي يجب اعتقادها، وهذا الحوض يرده أهل التوحيد والسنة في ذلك الموطن العظيم، عندما تبلغ الكربة في الإنسان غايتها ويبلغ العطش مبلغه، فيكرم الله جل وعلا أهل السنة بالورود على الحوض، بالورود على الحوض، ولذلك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. وهذا الحوض جاء في الحديث أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني من الكوثر، يشخو فيه يعني يمتلئ من الكوثر الذي في الجنة، يكون فيه ميزابان وصبان به الحوض، صبان به هذا الحوض. طيب، هل هذا الحوض خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ جاء في الحديث إن لكل أمة حوضا، إن لكل نبي حوضا، يعني أن كل نبي له حوض، لكن أعظمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحوضه أعظمها، وهذا مبني على صحة هذا الحديث. فلذلك جاء في الحديث في وصف الحوض أن طوله شهر وعرضه شهر، يدل على عظم هذا الحوض وسعة هذا الحوض، وأن آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء في الكثرة وفي اللمعان، و أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذه كلها جاء بها النص الشرعي فيجب الإيمان بها. طيب، من المسائل المتعلقة بالحوض ما يتعلق بمسافة الحوض، مسافة الحوض جاء به عدة حديث، وظاهرها إيش؟ ظاهرها التعارض، فجاء بها أن ما بين ناحية حوضي، يعني ما بين الحوض والحوض أول وآخرة، كما بين صنعاء والمدينة. وجاء أن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، وجاء أنه كما بين أيلة إلى الكعبة، وجاء أن ما بين المدينة إلى بيت المقدس، وغير ذلك من الأحاديث. أهل العلم اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث، فمن الأقوال في ذلك أن هذا على سبيل التقريب، أن هذا على سبيل التقريب. وجاء في الجمع أن هذا على اعتبار ما يعرفه السائل، على ما يعرفه السائل إن كان حجازيا أو يمانيا أو نحو ذلك. وجاء أن هذا باعتبار المجد في السير والذي يمشي ببطء، جد السير وبطئه. وجاء في الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالمسافة القريبة، ثم أعلمه الله بالزيادة فضلا منه، ثم أعلمه الله بالزيادة فضلا منه. طيب، من الذين يزادون عن الحوض؟ يعني هناك من يمنع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يمنع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم طبعا ذكروا جملة من يحاض عن من يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كالسفارين وغيره، لكن الأقرب أن الذي يزاد عن الحوض هم الكفرة والمرتدون، الكفرة والمرتدون. وأهل البدع قد يزادون عن الحوض لأنه قد يشملهم ما جاء في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعده، وبخاصة من ينكر الحوض كالمعتزلة وغيرهم، وهم على خطر، هم على خطر. فحري أن يذادوا عن الحوض لإنكارهم له، لإنكارهم له. وأهل العلم تكلموا على مسألة الحوض، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، هذه مسألة اجتهادية بين أهل العلم. بعضهم قال ترتيبها أولا الحوض ثم الميزان ثم الصراط، وحتى يحفظها طالب العلم تذكر مدينة حمص، حمص الحاء هذا ايش؟ الحوض، والميم الميزان، والصاد الصراط. وهذه مسألة كما قلنا يعني اجتهادية. ثم قال الشيخ رحمه الله أحسن الله إليكم: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق، الشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. وهنا تكلم على الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفاعة الأمة يوم القيامة. فهذا ما يتعلق بالشفاعة، نؤمن بالشفاعة وهي حق. والشفاعة كما ذكر العلم شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. هذا في النصوص الشرعية، تجد في النصوص الشرعية آيات أو أدلة تثبت الشفاعة، وتجد في المقابل أدلة تنفي الشفاعة، وليس بين إيش؟ بين تعارض. وإذا كان قالوا الشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة إيش؟ منفية. المثبتة لا بد فيها من شرطين، لا بد فيها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، ورضاه عن المشفوع له من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من إذن ولا بد من إيش؟ رضا. يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع، ولا يرضى إلا عمن؟ عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. والشفاعة الثانية شفاعة المنفية، يعني نفتها النصوص الشرعية: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم إيش؟ من قبل أن يأتي يوم لا نفي، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالنفي الوارد في باب الشفاعة هذا في حق الشفاعة المنفية، وهي التي اختل فيها شرط من شرطي الشفاعة. لا يشفعون يعني يعني أن هذا منفي، اللي هو الشفاعة منفية عن من؟ عن الكفرة وأهل الإشراك ونحوهم، ما أحد يشفع فيهم، واضح؟ ما أحد يشفع فيهم، لأنها لا تكون إلا لأهل التوحيد كما جاء في الأدلة الكثيرة المتكاثرة في هذا الباب. طيب، الشفاعة المثبتة على أنواع، الشفاعة المثبتة على أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو إيش؟ له ولغيره، منها ما هو له ولغيره. الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشفاعات، وهو إيش؟ الشفاعة العظمى. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذا بلغ من الناس الكرب مبلغه يقول بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى أبي الأنبياء حتى يشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء. هذا هو المراد بالشفاعة العظمى، أن يأتي لفصل القضاء، فيأتون إلى آدم فيقولنا: ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى من؟ اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل يعتذر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. فيأتي فيسجد تحت العرش، أحمد الله جل وعلا بمحامد يفتح الله عليه في ذلك الموطن، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل، تعطى اشفع تشفع. فيشفع يعني يأتي الله لفصل إيش؟ لفصل القضاء. هذا يسمى إيش؟ يسمى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، يعني بعد أن يجتاز الناس الصراط وهم أهل الإيمان، فيأتوا إلى القنطرة التي بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض ويهذبوا وينقوا، فيؤذن لهم مع ذلك في دخول إيش؟ الجنة. فلا يدخل الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في من؟ في عمه أبي طالب رضي الله رضي في عمه أبي طالب، فيأتي ويشفع في أبي طالب، أبي طالب كافر من أهل النار ويبقى أبد الآبدين في نار جهنم، لكن لأن له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف عظيمة، وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزره وأعانه ودعمه وقواه، تحمل لأجله أذى قريش، لأجل هذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم علم اليقين أنه إيش؟ أنه رسول الله وأنه مرسل من الله وجاء بالبينات من الله سبحانه وتعالى. لذلك له أبيات مشهورة ذكر ابن كثير أن حقها أن تكون مع المعلقات لقوتها، ذكر منها فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا وأتيت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. يقول أبو طالب وأن جئت بدين أعلم أنه أفضل الأديان على الإطلاق، طيب إيش ما اتبعته؟ قال لولا الملامة أو حذاري سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. احتج بالحجة الملعونة وهي إيش؟ ما عليه الآباء والأجداد صلى الله عليه وسلم، ترك الحق، فذاك جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان عنده أبو جهل، أبو جهل وابن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين أبوك وجدك تخاف من الموت وأنت سيد قريش؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه فقال هو على ملة عبد المطلب، مات على إيش؟ على الكفر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنعنك، فأنزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المقصود أن له مواقف عظيمة مع من؟ مع أن، ولذلك لما مات تسلط الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه أشد الإيذاء، وآذوه أشد الإيذاء، ولأجل ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، لأن الكافرين لا يخرجون منها أبد الآبدين وما هم منها المخرجين، لكن يخفف عن العذاب، يوضع في ضحضاح تغلي أو يغلي منها دماغه نسأل الله السلامة. هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى له ولغيره، وفي بعضها خلاف بين أهل العلم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو له ولغيره، ومنها الشفاعة في رفعة درجات أهل الإيمان في الجنة، ومنها الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر، لأهل الكبائر، هذه من أعظم الشفاعات التي وقع فيها خلاف بين السنة الجماعة وبين المخالفين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الإيمان في من استحق دخول إيش؟ في من استحق دخول النار من أهل الكبائر بعد أن ينقوا ويعذبوا فيها فيخرجون منها. هناك أيضا غير هذه الشفاعات. طيب، الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام، هذه المسائل المهمة في باب الشفاعة، الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام، قسم الأول من غلا في إثباتها، من غلا في إثباتها حتى طلبها من الأموات والأصنام وغيرهم كالمشركين والنصارى ونحوهم. قال الله عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا، ويقولون ايش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. القسم الثاني من غلا في نفيها وإنكارها، من غلا في نفيها وإنكارها كالمعتزلة والخوارج، كالمعتزلة والخوارج فنفوا الشفاعة في أهل، في أهل الكبائر، قال من دخل النار لا يخرج منها. القسم الثالث ما عليه أهل السنة والجماعة، فهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأثبت الشفاعة الواردة في النصوص الشرعية بشرطيها ونفوا الشفاعة المنفية، ونفوا الشفاعة المنفية. طيب، من المسائل المهمة المتعلقة بالشفاعة كيف ينال العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تنال الشفاعة بأمور: الأمر الأول بإخلاص التوحيد لله رب العالمين، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ومن أسعد الناس بشفاعته، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة تنال، أو أعظم ما تنال به الشفاعة هو إيش؟ الإخلاص، الإخلاص. كذلك تنال الشفاعة بالدعاء الوارد بعد الأذان، بعد الأذان إذا سمع إنسان المؤذن فيقول مثل ما يقول، ثم إذا انتهى يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يفرط في هذا الهضل العظيم، يؤذن المؤذن تجده يسولف، تكلم، ينشغل، هذا فضل عظيم كون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تزد في هذا الفضل وأنت أحوج ما تحتاج إليه يوم القيامة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فضل الله جل وعلا قبل وبعد كل شيء، الذي جعل لك هالشفاعة وأذن فيها هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا الأمر أن تتعبد لله سبحانه وتعالى، تعبد لله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأدعية ليشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تنال الشفاعة بالصبر على لأواء المدينة، على لأواء المدينة وجذبها، لحديث ابن أبي وقاص عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم. كذلك تنال الشفاعة إذا مات العبد في أحد الحرمين، في مكة أو المدينة، كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. كذلك تنال الشفاعة لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وفي المساء، لحديث أبي الدرداء، لحديث أبي الدرداء. المهم أن يسعى العبد في هذه الأمور، التي ينال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأعظمها وأجلها وجماع هذا كله تحقيق التوحيد لله رب العالمين. أن الذي حقق التوحيد هو من أخلص التوحيد لله، أخلص العمل لله جل وعلا، فتناله الشفاعة يوم القيامة. أول من تنال الشفاعة هو من حقق التوحيد لله رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. تكلم الآن على مسألة الميثاق، والمراد بالميثاق هو العهد الذي أخذه الله جل وعلا على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره وذرهم أمامه، نثرهم أمام آدم وقال: لست بربكم. هذا هو الميثاق، هذا هو المراد بالميثاق. طبعا هذا الميثاق بعضهم استدل عليه بالآية، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هي دليل على الميثاق أو لا، لكن الأدلة التي دلت على الميثاق لا سيأتي ذكرها بعد قليل، لكن الأدلة التي دلت على الميثاق هي أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذر، أمثال الذر استخرجها واستخرجهم أمامه. هذا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعضها أن الله استنطقهم، أن الله استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم، وأشهدهم على أنفسهم، لكن بعض العلماء قال بأن هذه الزيادة، زيادة الاستنطاق، فيها ضعف، فيها ضعف. والذي ثبت هو أن الله استخرجهم من ظهر آدم ونذرهم أمامه أمثال الذر، أمثال الذر استخرجهم يعني ذريته كلهم من ظهره ونذرهم أمامه أمثال الذر. هذا ثبت في بعض الأحاديث وفي جملة من الأحاديث، لكن الاستنطاق هذا جاء في بعضها، وذكر بعض العلماء أن فيها إيش؟ أن فيها ضعفا، أن فيها ضعفا. هذا من الأشياء التي يؤمن بها السنة والجماعة، الميثاق، الميثاق كما جاء في الأحاديث. لو جاء واحد قال والله أنا ما أذكر هذا ولا أدري عنه ولا، هذا ليس حجة ليش؟ لدفع النصوص الشرعية، لدفع النصوص الشرعية. طيب، أما الآية وهي قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. هذه الآية هل هي دليل على الميثاق أو لا؟ فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم. أكثر أهل التفسير على أنها دليل على الميثاق كالأحاديث التي ذكرناها قبل قليل، فأكثر أهل العلم قالوا إيش؟ أن هذه الآية تدل على إيش؟ على الميثاق. ومن أهل العلم من قال أن هذه الآية وردت في الفطرة، إن هذه الآية وردت في الفطرة لا في الميثاق، والمراد بها الفطرة التي فطر الله عليها العباد، الفطرة التي فطر الله عليها العباد. ففي الآية هنا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، المراد بها إيش؟ قالوا الفطرة، قالوا الفطرة، وذكروا ما يدل على هذا القول، لأن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل إيش؟ من آدم، هذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال من ظهورهم، ولم يقل إيش؟ من ظهره، من ظهره، وقال ذريته، ولم يقل ذريته، ولم يقل ذريته. فهذا عليه بعض أهل التحقيق. سواء قلنا أن الآية دلت على الميثاق أو دلت على الفطرة، نؤمن بإيش؟ بالميثاق، وأنه حق لوروده في الأحاديث الشرعية، في الأحاديث النبوية، لوروده في الأحاديث النبوية. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يجعل الميثاق هذا، وكذلك لم يجعل الفطرة هي الحجة على العباد، لم يجعلها إيش؟ هي الحجة على العباد، بل الحجة العظمى في إيش؟ في إرسال الرسل وبلوغ الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يأتي إنسان يقول والله إنسان كفر وما بلغه الدليل الشرعي، ما بلغه القرآن، وأنه يحكم عليه بأنه حطب جهنم، لماذا؟ قال لدليل الميثاق ودليل الفطرة ودليل كذا ودليل كذا. لا، مو صحيح. الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الحجة قامت على العباد ببعثة إيش؟ ببعثة الرسل، ببعثة الرسل، رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، واضحة المسألة هذه؟ فيها تشعبات شوي، واضحة؟ واضحة يا شيخ. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله أحسن الله إليكم: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. هذا الكلام الآن وما بعده كله في موضوع القدر، كله في موضوع إيش؟ القدر. يعني الآن الكلام هذا وما بعده راح يتوسع في الكلام على مسألة إيش؟ مسألة القدر. والقدر هذا ركن من أركان إيش؟ من أركان الإيمان الستة. لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر كما مر معنا على أربعة، على أربع مراتب، على أربع مراتب. وش المراتب يا شيخ؟ أنت يا شيخ، أنت نائم، أنت معنا. وش مراتب القدر؟ معنا ولا نائم؟ مراتب القدر تفكر في اندونيسيا؟ مراتب القدر ما هي عائشة؟ لا اللي وراء النظرة هذه دائما في أزمة. أيوة العلم والكتابة والخلق وذهبة والمشيئة والمشيئة. العلم علم الله جل وعلا، أي أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو يعلم كل شيء، كل ما يكون وما لم يكن كله يعلم الله جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واضح؟ أو ردوا لعادوا لمانه عنه، يعلم كل شيء جل وعلا، لا يخفى عليه خافي في الأرض ولا في السماء. الثاني الكتابة، أي الله كتب كل شيء إيش؟ اللوح المحفوظ. كل ما يكون هذا الكون من حركة، من سكون، من هم، من غم، من كذا من كذا، كله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إلى قيام الساعة. والأمر الثالث المشيئة الشاملة، أي أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته. العبد له مشيئة واختيار، لكن تحت مشيئته، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. سيأتي تفسير في هذا كله. وكذلك الرابع الخلق، الله خالق كل شيء، من ذلك العباد وأفعال العباد، أهل السنة والجماعة في باب القدر بين ضلالتين، من هما؟ القدرية، والجبرية. القدرية والجبرية. الجبرية على درجتين أو فرقتين. الفرقة الأولى الغلاة، الفرقة الثانية من دون ذلك. الغلاة هم الذين إيش؟ أنكروا العلم والكتاب، أنكروا جميع المراتب، لكن برز أو انتشر عنهم إيش؟ إنكار العلم والكتابة، أولا خرجوا في آخر عهد الصحابة، فجاءوا إلى الناس وأظهروا هذا الكفر وقالوا إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد إيش؟ بعد وقوعه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء اتباع معبد الجهني وعمرو بن عبيد وغير من الضلال. والفرقة الثانية من هم دون ذلك، وهم أتباع واصل بن عطاء المعتزلة قبحهم الله. هؤلاء أخرجوا عن أو أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته، قال الله يخلق كل شيء إلا إيش؟ إلا أفعال العبد، لم يخلقها ولم يشأها. العبد الذي يخلق فعل نفسه، ولهم شبه في هذا، قال لو أن قلنا بأن الله هو الذي خلق أفعال العباد ومنها إيش؟ من أفعال العباد إيش؟ المعاصي، ثم يعاقب على المعصية، معناه أنه ظلم العبد تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. فحاولوا أن يفروا من وصفه بالظلم، فوقعوا بوصفه بإيش؟ بالعجز، وأنه يخرج من ملك الله جل وعلا بعض هذه المخلوقات، وأن هناك من ينازع الله جل وعلا في الخلق والمشيئة تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. والله جل وعلا لا يظلم أحد، ولا يظلم ربك أحدا، بين طريق الحق من طريق الغواية، بين الهدى من الضلال، لكن من زاغ فهذا بسبب شقائه، ما زاغ وزاغ الله قلوبه، ولا يظلم ربك أحدا. واضح؟ إذ هؤلاء هم القدرية الفرقة الثانية. إذا قلنا أهل السنة بين ضلالتين، بين القدرية وبين من؟ وبين الجبرية. الجبرية هم الذين قالوا بأن العبد مجبور على أفعاله، ليس له مشيئة ولا اختيار، ليس له مشيئة، مثل الريشة في مهب الريح، ها؟ أي فعل يفعل العبد هو مجبور عليه. ومن ذلك المعاصي والذنوب والسيئات كلها قالوا مجبور العبد على ذلك. وهؤلاء رأسهم الجهم بن صفوان قبحه الله، الجهم بن صفوان قبحه الله. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد علم الله، قد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني هذا علم الله جل وعلا الأزلي، علم الله جل وعلا الأزلي يعلم كل شيء، هذا من الصفات الذاتية، صفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا بحال. قال: علم إيش؟ عدد من يدخل الجنة، وعدد من يدخل إيش؟ نعم، يعلم هذا في الأزل سبحانه وتعالى. قال: جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لا يزاد في هذا العدد ولا ينقص منه، وجل وعلا علم ذلك وكتب ذلك، فلا يمكن أن يزاد أو ينقص من هذا العدد، لأن هذا فيه قدح في علم الله سبحانه وتعالى، وقلنا يزاد أو ينقص العدد. والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة، ومنها: ما من نفس منفوس إلا وكتب، وكتب الله مكانها من الجنة أو النار. قال: فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، يعني أفعال العباد كذلك كلها علمها الله جل وعلا وكتبها، أفعالهم من طاعة أو معصية كلها كتبها الله وأحصاها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال: وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلق له، إن كان منه السعادة ييسر لعمله السعادة، إن كان منه الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نفس كتب مكانها من الجنة والنار، قالوا: ليش العمل؟ فيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كان من السعادة ييسر لعمل السعادة، إن كان من الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. إذا ما علينا إلا أن نجتهد في العمل. والآن الأشياء المتعلقة بهذا الأمر هو قول: كل ميسر لما خلق له، تجد إيش بعض العبارات التي ينشرها بعض الناس، قل: والله الإنسان مجبور، الإنسان مجبور، أو يقول لك الإنسان مسير، أو يقول الإنسان مخير لا مسير، هذه كلها من الألفاظ إيش؟ من الألفاظ الحادثة. الإنسان يقول كما قال سلم: كل ميسر لما خلق له، لكن حيث المعنى نقول إنسان مسير ومخير، هناك أشياء ليس له فيها اختيار، ليس له فيها مشيئة، وإنما يجبر عليها كحركاته حال النوم وغير ذلك، وهناك أشياء يختارها، هناك أشياء يختارها. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميسر لما خلق له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأعمال بالخواتيم، هذا من أهم الأشياء، العبرة بالخاتمة، من ختم له بالتوحيد والسنة فسيموت على ذلك، ويكون من كتب له أنه سيموت على أو يختم له بالتوحيد والسنة فسيموت على ذلك ويكون من أهل الجنة، ومن ختم له بالكفر سيموت على ذلك ويكون من أهل النار. ذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل، ثم يرسل إليه الملك يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجل وعمله وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد، كل هذا مكتوب عليك، كل هذا مكتوب عليك إن كنت من السعادة أو كنت من أهل الشقاوة. وجاء في الصحيحين أيضا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار مقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فتأمل هذا الأمر مما يزهد الإنسان بماذا؟ في الحياة الدنيا إذا علم أن العبرة بإيش؟ بالخاتمة، زهد هذا الدنيا واجتهد في العمل. ولذلك جاء عن بعض السلف قالوا ما أبكى العيون ما أبكاه الكتاب السابق، يعني إذا تذكروا الكتاب السابق ما الذي كتب لك في اللوح المحفوظ تذرف بسبب ذلك دموعه، ما يدري هل يختم له بخاتمة حسنة أو بخاتمة سيئة، إنسان عرضة في هذه الحياة الدنيا. ولذلك لابد للعبد أن يسأل الله في كل وقت وحين أن يلبته الله على التوحيد والسنة. الأمر ليس بالأمر الهين، الأمر عزيز، ثبات عزيز، كونك تثبت على التوحيد والسنة حتى تلقى الله هذا والله من أعظم الكرامات. لكن من صدق مع الله جل وعلا فإن الله لا يخيب ظنه إذا أقبل على الله جل وعلا بصدق واجتهد في الطاعة والعبادة والدعاء يوفق بالخاتمة الحسنة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد من سعد بقضاء كتب له أنه من السعداء فيسعد يوم القيامة، كذلك الشقي الذي كتب عليه الشقاء هذا يسقى يوم القيامة، فمنهم شقي وسعيد، أما الذين شقوا ففي النار أبد الآبدين، أبد الآبدين يعذبون فيها عياذا بالله تعالى، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها أبد الآبدين كذلك. إذن السعيد سيسعد لأن الله قضى وقدر بأنه يموت على ذلك، والشقي سيشقى في الآخر لأن الله كتب له الشقاء، كل هذا مقدر على العبد قبل أن يخلق. من المسائل المتعلقة بالقدر وهي من أهم الأشياء أن الواجب على العبد إذا آمن بالقدر أن يجمع بين الشرع والقدر، أن يجمع بين الشرع والقدر فيؤمن بقضاء الله وقدره ويفعل ما أمر الله به، ويفعل ما أمر الله به، هذه من أهم الأشياء تجمع بين القضاء والقدر، نجمع بين الشرع والقدر. لا يستقيم إيمان عبد إلا بهذا. فإذا آمن بالقدر بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق جمع إلى ذلك إيش؟ الاتيان بما شرع الله جل وعلا، الاتيان بما شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ألا يتكل على إيش؟ ألا يتكل على القضاء والقدر، ألا يتكل على القضاء والقدر. ومن أعظم الشنائع أن يحتج الإنسان ويتكل على القدر عند فعل إيش؟ عند فعل المعاصي أو ترك الواجبات، وهذا ديدن أهل الإشراك، ديدن أهل الإشراك. فلذلك يقول العلم لا يحتج بالقدر عند المعائب، أو بعبارة أخرى لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المعائب، ويجوز عند إيش؟ عند المصائب. لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند إيش؟ المعائب. المعائب اللي هي إيش؟ المعاصي وترك الواجبات، ما تحتاج بالقدر على ذلك. واضح معنى ولا لا يا شيخ؟ دائما يجي أقرب شيء يعني يكون قريبا حتى يسلم. واضح ولا لا؟ إذن لا يحتج بالقدر عند المعايب، يعني المعاصي الذنوب. فإذا إنسان فعل المعصية، فعل أي معصية من المعاصي، تقول يا فلان اتق الله، ليس فعل المعصية، ايش يقول بعضهم؟ يقول قدر الله عليه. هنا الآن احتج بإيش؟ بالقدر على إيش؟ معايب، على المعصية. طيب ترك الصلاة، يا فلان ليش تترك الصلاة؟ والله قدر الله عليه. احتج بالقدر على إيش؟ على المعايب، اللي هو ترك الواجبات. واضح؟ هذا لا يجوز، لأن هذا ديدن الإشراك، هذا ما عليه الشرك. احتجوا بالقدر على إيش؟ على شركه، لو شاء الله ما أشركنا. احتجوا بالقدر على الإشراك. إذن الذي يحتج بالقدر على المصائب، على المعائب والذنوب السيئات ترك الواجبات، فقد شابه إيش؟ مشركين، فقد شابه الإشراك، شابه الإشراك. لكن في المصائب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز. مثلا يقول الإنسان والله خسرت تجارتي، قدر الله عليه والله ذلك، قدر الله عليه وصار إيش؟ وصار مثلا حادث لا قدر الله، احترق بيته، مات قريبه، هذه كلها مصائب، يقول قدر الله عليه ذلك. واضح هذا؟ إذن الاحتجاج بالقدر يجوز في المصائب لا في المعائب، يجوز في المصائب لا في المعائب. طيب في مسألة محاجة آدم وموسى، آدم وموسى، آدم وموسى حصل بينهم محاجة، زين؟ موسى لما رأى آدم قال أنت أبو البشر، أخرجتنا وذريتك من إيش؟ من الجنة. يلومها الآن موسى، يلوم من؟ يلوم آدم. فقاله آدم أنت موسى كريم الله، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل خلق السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. بعض الجبرية وغيرهم من الضلال يحتجون أو يستدلون على ضلالهم بهذا الحديث، فيترك الواجبات ويقول يا أخي هذا قدره الله، ويذكر لك قصة إيش؟ محاجة آدم موسى، وأن آدم حج موسى. واضح؟ لأنه احتج بإيش؟ قدر، بالقدر. فظن أن آدم احتج بالقدر على ترك إيش؟ على فعل إيش؟ معصية، على فعل المعصية. بينما الصحيح أن آدم احتج بالقدر على إيش؟ وش هي الخروج؟ مصيبة هذه على المصائب، على المصيبة، وهي خروجه من الجنة، من الجنة، خروجه من الجنة. واضح؟ لذلك العلم قالوا هذا الحديث يدل على أن آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، لا على الذنب. وبعض أهل العلم قال بأن آدم احتج بالقدر على الذنب بعد إيش؟ توبة، بعد التوبة، بعد التوبة، وهذا جائز بعد التوبة. هناك أجوبة كثيرة لكن من أقواها هذين الجوابين، فأذنب ثم إيش؟ ثم تاب، ثم تاب، ثم تاب، فاحتج بالقدر على ذنب قد تاب منه. أما هؤلاء الضلال يرتكب الذنب ويحتج بإيش؟ القدر، ويحتج بالقدر وهو متلبس بالذنب. يا أخي إيش فيك؟ ليش كذا؟ ما يجوز. قل لا، آدم حاج موسى على ذلك، على فعل المعصية، هذا نعوذ بالله ضلال، هذا ضلال. لو جاء إنسان وضربه على وجهه، ما يجوز ضرب على وجهه، لكن لو ضربه على وجهه وقال له يا أخي الله قدر عليك، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل، ما يقبل. لو جاء وأخذ منه بس 50 ريال، ها؟ قل يا أخي قدر الله علي، ها؟ قدر الله علي وأخذت هالفلوس هذه، تلومني على شيء قدره الله علي؟ يسلم له ولا ما يسلم؟ يضرب يا شيخ، ها؟ يحصل معركة. إذن ما يجوز الاحتجاج بالقدر على إيش؟ على المعاصي، على المعاصي. بل الواجب على العبد إذا أذنب وارتكب المعصية أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يستغفر من ذنبه وأن يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب. هذا هو المؤمن، لا أن يحتج بالقدر ويجاهر بهذه المعاصي والذنوب وكأنه لا يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله ينظر إليه سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله أحسن الله إليكم: وأصل القدر سر، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. إذن القدر سر من الأسرار لا يعلمه إلا من الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى، يتعلق بأفعال الله جل وعلا، يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، والله لا يعلم بأفعاله إلا هو ولا يحيط بفعله إلا هو سبحانه وتعالى. إذن القدر سر من الأسرار. قال: سر الله تعالى في خلقه، يعني في كونه مثلا أنه أحيا هذا وأمات هذا وأغنى هذا وأفقر هذا وأصاب هذا بمصيبة وشفى هذا من مرض وهدى هذا وأضل هذا وغير ذلك. هو سر الله جل وعلا في خلقه، سر الله جل وعلا في خلقه. قال: لم يطلع عليه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان سر الله في خلقه، ها، فلا تطلب هذا السر، لأنه مما استأثر الله بعلمه، مما استأثر الله بعلمه. ما أدري كمل ولا دخلوا في الأذان شيخ. دخل. إيه نعم. أجل نقف عند لأن هذا المرتبط ببعض، نقف عند واصل القدر صلى الله تعالى في خلقه لكم إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا.